يقول صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن بها صلبة، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يقول طب ازاي نعرف هذا الثلث؟ قال لك ان انت تقيسها بان لما تأكل كثيرا وتجي تركع الركوع ثقيل عليك، تسجد خلاص الدنيا دماغك هينفجر. يبقى اذا ده دليل على ان الكيس المعدة امتلأ فلم يترك للرئتين شيء من التنفس يستطيع الانسان ان يشم الهواء الجوي به. هذا امر. الامر الثاني ان الله سبحانه وتعالى لما جعل ان الصيام من الفجر الى غروب الشمس لا لتأتي انت لتعوض هذا بوجبات ثقيلة جدا على معدتك. وبعدين طبيبا ما الفائدة من شهر رمضان؟ ده شهر رمضان هو عبارة عن اشعار الانسان بان هناك من لا يجدون قوت يومهم. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، ودي عظمة رمضان، انني استطعت ان امتنع عن المباح وهو الاكل والشرب، امتنع عن المباح وهو الاكل والشرب، فمن باب اولى ان يعني امتنعت عن الحلال، عندي مقدرة ان امتنع عن الحلال فمن باب اولى امتنع عن الحرام. جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. المال الحرام يعني يقول لك اللي كان عندنا اجدادنا زمان يقولوا في البلاد ايه، في الصعيد وفي القرى في الدلتا، مال الناس كالناس، اللي تاكله من مال الناس يكنس امامه يضيعك. خلي اولادك والعياذ بالله، اللحم الذي نبت من سحت النار اولى به، النار اولى به. الله يرضى عن ابي بكر، جاءه خادمه يوما بحلبة لبن، فسيدنا ابو بكر يبدو كان جائع فشرب، قال يا خليفة رسول الله ما سألتني من اين اتيت بهذا اللبن؟ سهل أبو، من اين اتيت؟ قال كان لنا جيران كنت اتكهن لهم في الجاهلية، كان شغل لهم كاهن قبل الاسلام يعني، فكان يعني يفتح لهم الكف ويرى لهم الطالع، ويعني زي ما انت عارف القضية بتاعت الحياة التنجيم وكده. فابو بكر على الله ده هو مجرد، وكان عندهم عرس فاعطوني هذه المنيحة. فالله يرضى عن ابي بكر وضع اصبعه في فمه فتقيم شرب من لبن ونظر الى السماء، اللهم اني اعتذر اليك مما اختلط باللحم والعروق. يا الله، قال حنانيك يا خليفة رسول. معقول هذا كلام لي يعني متشددين على روحك ليه كده بالشكل ده؟ قال والله يا عبد الله لو لم تخرج الا مع روحي لاخرجتها. شوف ايه القضية في القصة. ابو بكر لان معدته متعودة على الحلال، تمام، اول ما شرب كم مليمتر من اللبن شك في مصدره، بطنه القابعة على الحلال لم تتحمل. فيه ناس نعرفهم جميعا يعني يبتلع حمارتين ثلاثة في بطنه، 20-50 فدان في بطنه، المال بتاع اخواته اللي سبحان الله، مال المؤسسة، اموال الوزارة، يا الله مال الدولة، ويفكر ان ده مال الدولة ده مال عام يعني كده، يعني كلا مباح للي عايز ياخد. لا والله يا مؤمن، ان لم يكن رمضان وقفة نعيد فيها ترتيب توبتنا واوبتنا الى الله، طب الرحمة تنزل علينا ازاي مادام الظالم موجود وما زال يظلم، والمفتري موجود وما زال يفتري، واللي بيتكبر على خلق الله ما زال الله. الى متى نصل الى بر السلامة؟ رمضان فرصة ان نتوقف، نراجع حساباتنا، نتوب الى الله سبحانه وتعالى، نرجع الحقوق الى اصحابها، نستغفر الله سبحانه وتعالى. والله اذا عملنا كده تتنزل علينا رحمات الله. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اللهم يا ربنا اجعلنا من الصادقين ولا تجعلنا من الكاذبين، وردنا بما قسمته لنا. احبتي في الله لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.